إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع النفحات الربانية لآيات سورة آل عمران. نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم كما أنزل على سيد المرسلين مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في حلقتنا الماضية عند الآية 52 من سورة آل عمران، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 53 من سورة آل عمران مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم بالقراءات العشر الواردة من طريقي الشاطبية والدرة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون، قرأ بإدغام ذال إذ في التاء الإمام أبو عمرو البصري وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا بإدغام الذال في التاء. إذ تصعدون، إذ تصعدون، يبقى النطق يصير النطق بحرف واحد مشدد وهو ايه؟ التاء. نعم. إذ تصعدون، ولا نقرأ إذ تصعدون هكذا تلقينا على مشايخنا. حرف واحد مشدد، مش حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذ تصعدون. الإمام الشاطبي رضي الله عنه يقول: نعم، إذ تمشت زينب صال دنها، سمي جمال واصل من توصل، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ري قوله واصف جلى، وأضغم ضنكا اللي هو خلف حمزة. نعم. وأضغم ضنكا واصل توم دره، وأضغم مولا وجده دائم ولا. يبقى قرأ بإضغام ذال إذ في التاء كل من الإمام أبي عمرو البصري وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم فضيلة الشيخ. والباقون بالإظهار. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. إذ تصعدون يقرؤون إيه؟ يقرؤون إذ تصعدون. يقرؤون كم؟ يقرأ المدغمون إذ تصعدون. ماشي. يبقى النطق إيه؟ بتاء واحدة. نعم. مش بتاءين كما يقول الآخرون، لا، بتاء واحدة مشددة. إذ تصعدون. قول كده. إذ تصعدون ولا تلوون، معانا إيه؟ ووين هنا للجميع. نعم. الواو الأولى مضمومة والثانية مدية. ولا تلوون، ولا تلوون على أحد، مد منفصل واضح. نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى، من الذي يقرأه بالقاصر؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصرًا ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بالمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب أربعة فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر من الدرة. نعم. ماشي كده؟ نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون. عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. على أحد وقرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة، على أحد والرسول، والباقون على أحد والرسول، والرسول يدعوكم ميم جمع. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. والرسول يدعوكم في أخراكم، أولا منفصل، مد منفصل، واضح؟ واضح. يدعوكم في أخراكم، قرأها بالصلة قولا واحدا كل من الإمام ابن كثير في الشاطبية والإمام أبي جعفر المدني من الدرة. نعم. وبالخلف قالون. نعم. يدعوكم في أخراكم أو يدعوكم في أخراكم، وضحت؟ واضح فضيلة الشيخ. في أخراكم مد منفصل، واضح؟ واضح. أخراكم الألف المنقلبة عن ياء بعد راء، قرأ ورش بالتقليل قولا واحدا. كيف فضيلة الشيخ؟ والرسول يدعوكم في أخراكم. في أخراكم. في أخراكم. وقرأ أبو عمرو البصري وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى. نعم. والرسول يدعوكم في أخريكم. والرسول يدعوكم في أخريكم. والباقون بالإسكان والباقون بالفتح. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى؟ التقليل بين الفتح الخالص وبين الإمالة. فالتقليل بيقول إيه؟ حالة بين أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة قليلا أو تنحو بالألف نحو الياء قليلا. أخراكم. أنا قلت إيه بقى؟ أخراكم. الإمالة الكبرى أكثر. نعم. أخريكم. أخريكم. أهو كده. هذه الإمالة الكبرى. نعم. فأثابكم ميم جمع. فضيلة الشيخ، كيف يقف حمزة عند فأثابكم؟ له التحقيق والتسهيل بين فأثابكم فأثابكم، خلاص؟ نعم فضيلة الشيخ. فأثابكم الصلة واضحة؟ نعم واضح. غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ميم جمع. واضح. على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أدي مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب من الذي يقرأه بالمد ست حركات من العشرة؟ بالمد ست حركات من القراء العشرة كل من حمزة وورش عن الإمام نافع. طيب ومن الذي يقرأه بخمس حركات؟ خمس حركات عاصم، أحد وجهي عاصم. ولا ما أصابكم، وعليها قري نقف عليه. وإذا وصلنا أهميم جمع واضح. نعم فضيلة الشيخ. والله خبير بما، قرأ ورش بترقيق الراء. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما، خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ورقق ورش كل راء وقبلها